يقول ما هي الكمأة؟ الكمأة مثل ما في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء من العين. الكمأة التي يسمى الآن في عرف الناس الفقع، نعم، يخرج مع المطر في مواسم محددة، نعم، فقاف عين فقع، نعم. يقول ما معنى دنيا ملعونة ملعونة فيها لذكر الله ما ولا؟ الحديث ضعيف.